لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بحث فقه القيام والتراويح والتهجد والقنوط، وقفنا على المسألة السادسة وهي أكمل القيام ما وافق فيه المصلي السنة كمية وكيفية، كمية وكيفية. ونتناول من خلال ذلك أيضا المسألة السابعة وهي صلاة الليل مثنى مثنى، هل هي على سبيل الوجوب؟ ثم نتناول أيضا معنا المسألة التي بعدها وهي من خلال الحاشية، وهي مسألة حكم جلسة الاستراحة بين الركعات ومشروعية التذكير بين الركعات، يعني كلمة التراويح، كلمة التراويح مشروعية هذه الكلمة. أين قال أما الكمية، يعني في القيام، أما الكمية فيراد بها العدد وهي 11 ركعة كما سبق معنا فيما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن المقبوري عن أبي سلمة عن عائشة. وأما الكيفية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام والركوع والسجود، فقد قام صلى الله عليه وسلم في ركعة في سورة البقرة والنساء وآل عمران كما ثبت في مسلم عن حذيفة وعند ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. وإحنا خلال المسألة السابقة يعني لعلنا فصلنا في أفضل القيام من حيث يعني الوقت، كذلك من حيث العدد، وأما الكمية والكيفية المقصود بها الركوع والسجود فهذه أيضا تشير إلى مسألة وأذكرها في اختصار هذه المسألة، وهي القيام أفضل أم الركوع والسجود؟ هل القيام أفضل أم الركوع والسجود؟ يعني إذا قام الإنسان يصلي من الليل هل الأفضل أن يطيل من القيام، يعني يقف طويلا يقرأ أفضل، ولا يطيل من الركوع والسجود هذا أفضل؟ اختلفت أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من مال إلى القيام، فمنهم من مال إلى القيام وذكر أدلة على ذلك، ومنهم من مال إلى الركوع والسجود وذكر أدلة على ذلك، وذكر أدلة على ذلك. خلاصة يعني الخلاف هذا بين العلماء في ذلك لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، ألخص هذا الكلام أيضا أنا في كلمتين، ألخصه في كلمتين، يعني أيهما أفضل، الركوع القيام والقراءة يعني قراءة القرآن أم الركوع والسجود؟ فشيخ الإسلام خلاصة كلامه أن القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، ده خلاصة أن القيام أفضل بذكره وأن السجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره لأنه القيام الذكر اللي فيه هو القرآن، القرآن وهو أفضل الذكر، وهو أفضل الذكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يصلي فيقوم بالسورة والسورتين والثلاث من الطوال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالبقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فالقيام أفضل باعتبار الذكر الموجود فيه وهو قراءة القرآن، والسجود أفضل باعتبار هيئته، هيئة السجود هيئة يعني انكسار ومذلة لله سبحانه وتعالى، وهي هيئة يحبها الله سبحانه وتعالى، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أعني على نفسك بكثرة السجود، وعليه اختلف العلماء في ذلك. فالخلاصة أن القيام أفضل بالذكر، وعليه الإنسان كل ما كان في القيام يكثر من قراءة القرآن كان هذا يزيد القيام خيرا، وكل ما كان في السجود يزداد فيه انكسارا وذلا لله تعالى كان هذا أفضل. طيب يعني ربما يقول قائل يعني ما فهمنا برضو يعني أيهما أفضل، القيام أفضل ولا السجود أفضل؟ الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا باعتبار حال الإنسان، فإن كان القيام في حقه أو في حاله يجد أن هذا أصلح لنفسه زاد من طول قيامه، وإن كان السجود زاد من طول سجوده، ولو جمع بين الحالين لكان أكمل، لكان أكمل الأحوال، حيث أنه يطول في الركوع في القيام ويطول في الإيش في الركوع والسجود، مع مراعاة أن ذلك يتعلق بصلاة الإنسان وحده، يتعلق بصلاة الإنسان وحده. أما الصلاة مع الناس فالأصل فيها التخفيف سواء في القيام أو في الركوع والسجود، الأصل فيها التخفيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بالناس فليخفف. أما المسألة السابعة وهي صلاة الليل مثنى مثنى، هل هو على سبيل الوجوب؟ يعني هل الصلاة بالليل في التراويح أو في القيام أو نحو ذلك يجب أن تكون مثنى مثنى؟ يعني اثنين اثنين ينفعش يصلي مثلا أربعة أو نحو ذلك؟ قال ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن المشروع في صلاة الليل السلام من كل ركعتين، لما ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، قيل هذا على سبيل الوجوب، وجاء عن أحمد في من قام في التراويح إلى الثالثة يرجع وإن قرأ ولا بد، وفي رواية أخرى مشهورة للإمام أحمد أن القيام في هذه الحالة مكروه. يعني يقول جاء عن أحمد في من قام في التراويح إلى الثالثة، واحد لعله سهى مثلا في التراويح فقام إلى الثالثة، فالإمام أحمد له رواية يرجع وإن قرأ حتى ولو شرع في قراءة الفاتح يرجع ويجلس، وذلك لأنه عنده القيام لا يصلح إلا ماذا مثنى مثنى. وفي رواية أخرى لأحمد مشهورة للإمام أحمد أن القيام في هذه الحالة مكروه، أنه تصلح الصلاة هنا أن يعني يحولها أربعا لكن يكره هذا الحال. يقول والقول الثاني جواز صلاة أربع ركعات بتسليم واحد، قول الثاني قالوا لا أبدا، ده من الممكن أن يبدأ صلاته ناويا أن يصليها أربعا من البداية، وهذا هو رأي أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. قال أبو حنيفة إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا وإن شئت ستا وثمانيا لا تسلم إلا في آخرهن. وعلى رأي أبي حنيفة يخير الإمام بين ذلك، لكن الأفضل في مذهبه صلاة أربع بتسليم واحد، عند الأحناف إن أربع بتسليم واحد ده أفضل الصور، يعني لما ثبت في الصحيحين من طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لأبي سلمة حين سألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قال وهذا الحديث يحتمل الجواز وليس صريحا فيه، يعني الحديث ده قول عائشة يصلي أربعا له تأويلين، يعني يحتمل احتمالين، يصلي أربعا متصلا من البداية، أو أنها تقصد يصلي أربعا يعني مثنى مثنى ثم يستريح ثم بعد ذلك يقوم يصلي أربعا مثنى مثنى، فهذا يحتمله وهذا يحتمله. نعم. قال ويحتمل أنه يصلي أربعا لا يستريح فيهن ثم يستريح ثم يصلي أربعا ثم يستريح ويسلم من كل ركعتين ليوافق هذا قوله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى لا يدل على وجوب التسليم من كل ركعتين أيضا. يعني حديث عائشة كان يصلي أربعا يحتمل أنه يصلي أربعا متصلة، وحديث ابن عمر مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى لا يدل على وجوب التسليم من كل ركعتين، إنما هو حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيحمل على الاستحباب. ليه طب حملنا على الاستحباب؟ لأنه الذي يقوي ذلك أنه حديث عائشة إنها قالت أربعا، يبقى إذن مسألة اثنين والإلزام باثنين على سبيل الوجوب فيه نظر، إنما هذا على سبيل الاستحباب. أي نعم، يعني أحب الصلاة أن تكون ماذا؟ مثنى مثنى. وإنها ممكن تبقى أربعة بحديث عائشة، أو ممكن تبقى أربعة متصلة، وإن كان حديث عائشة يحتمل أنها كانت عبارة عن مثنى مثنى ثم استراح. قال وأنه ينبغي أن يكون هو الهدي الغالب، ولكن من نسي فقام إلى الثالثة فله أن يجعلهن أربعا، ولا يلزمه الرجوع على رأي أبي حنيفة وأحمد في رواية، في الرواية اللي هي عن أحمد وعن أبي حنيفة إنه يرجع لا ما يصليش، ودي أخطاء بتحصل. السنة اللي فاتت في مسجد المساجدنا الكبيرة الإمام بتاع المسجد الأخ اللي كان بيصلي حصل منه الخطأ ده، إنه هو قام للثالثة، فلما قام للثالثة فالناس قعدوا يسبحوا، فبعد ما وقف للقراءة يعني الناس سبحوا، راح راجع عامل إيه؟ جلس. راح بعض الناس من أهل المسجد قالوا الصلاة بطلت، وراحوا إيه؟ سايبين الصلاة. وبعدين راح طلع رأي آخر راح قال لهم خلاص خلصنا كده كفاية النهاردة. فعلا والله كانوا سبع ركعات سيدس، كانوا سبع ركعات، شاف حضرت انت ولا لا؟ خلصنا كده النهاردة كفاية كده صلاة النهاردة. وعشان جات بدل ما يجيبوا الجمعة جاء الثالثة وختم وعليه. فالغرض المقصود يعني خلاص احنا كده اوترنا، فخلاص كده يبقى كده خلاص كده النهاردة خلصنا صلاة. فالغرض المقصود هذه اخطاء بسيطة جدا، فتحتاج الى فقط مجرد علم به يعني كلام العلماء فيها. فهنا مسألة مثنى مثنى هل هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب؟ وعليه فلو أن الإمام سهى أو نسي فقام إلى ثالثة لا بأس، يكمل صلاته ويأتي برابعة ويسلم من الرابعة. طب حتى لو كانت دي الثامنة مثلا، ممكن يكون دي الركعة الثامنة وهيصلي الوتر بعديها، لا بأس حتى لو زاد وكانت وصارت إيش عاشرة، ولو في حالة الثامنة هيزيد ركعتين هيبقوا كام؟ لا بأس. اتفقنا على أنه أن عدد الركعات في التراويح أو في القيام الراجح أنه غير مقيد، ولو حتى كانت في الثامنة جاء بركعتين فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عشرا يعني، وبعدين أوتر به ثلاث ركعات. نعم. لا لا بأس، لا بأس، لأنها صلاة نافلة. قال طب خلي الأسئلة بعديها. قال ولكن من نسي فقام إلى الثالثة فله أن يجعلهن أربعا، ولا يلزمه الرجوع على رأي أبي حنيفة وأحمد في رواية، وهذا فيه توسعة على الناس، سيما وأن حديث عائشة يصلي أربعا محتمل له، محتمل لإيه؟ أن يصلي أربعا. طيب هنا إحنا هنستطرد كده في مسألتين مسألتين يتعلقان ب أيضا مسألة صلاة التراويح ومسألة مثنى مثنى، وإن ربما تكون أربعا فيها استراحة ونحو ذلك. وهاتان المسألتان هما: المسألة الأولى مشروعية جلسة الاستراحة بعد كل أربع ركعات، جلسة الاستراحة بعد كل أربع ركعات. المسألة الثانية مشروعية التذكير بين الركعات، وهي المشهورة بكلمة التراويح. هاتان مسألتان أيضا فيهما خلاف بين العلماء، لكن طبعا هناك بعض الناس يجعل من المسائل الخلافية الفرعية قضايا عقدية، يجعلها أشبه بالقضايا العقدية، ولا يعني يبعد عليكم ما يعني نحن في هذه المنطقة خصوصا نعانيه من بعض هؤلاء الغلاف التجريح الذين في كل رمضان في الحقيقة يزعجون المسلمين بهذه التنطعات التي تخرج منهم، فيخرجون على المسلمين في أيام رمضان خصوصا. وانتظروا اليوم اليومين الجايين دول، هتجد بقى الكلام والكثرة في المساجد ونحو ذا، التهجد بدعة، الكلمة التراويح بدعة، الاستراحة بدعة، صيام ستة من شوال بدعة ونحو ذلك. فنتناول هذه المسائل أو مسألتين من هذه المسائل اللتين أشرنا إليهما بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل. المسألة الأولى الاستراحة بين التراويح، لا دي أنا هديها لكم لأنها مكتوبة هي معايا، تتصور بعد كده إن شاء الله. الاستراحة بين التراويح، فنقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الاستراحة بين كل ترويحتين شيء، لم يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في من خبره شيء في أمر الترويحة التي بين الركعات، إلا ما أخرجه الإمام البيهقي في سنته أو في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات في الليل ثم يتروح، فأطال حتى رحمته، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال البيهقي: تفرد به المغيرة ابن زياد وليس بالقوي، يعني الراوي هذا، وقوله ثم يتروح إن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح، يعني لو ثبت الحديث ده خلاص يبقى ده هذا الحديث يغني عن كل كلام العلماء في ثبوت الإيش، جلسة التراويح اللي هي بتبقى بين الركعات يعني. لكن المنقول عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أنهم كانوا يجلسون بين كل ترويحتين دون نكير من أحد، ثبت بأخبار كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف أنهم كانوا يجلسون بين الركعات، بل حتى في ذكرهم لسبب تسمية التراويح بهذا الاسم أنهم كانوا يتروحون بين الركعات، يعني يرتاحون بين الركعات، وهو أعون على النشاط. أما وجوب ذلك فلا دليل عليه ولا قائل به فيما نعلم، يعني أنه حد يوجب هذه الجلسة أو الجلسة، لا لا يوجد هذا. وللعلماء في الجلوس مذاهب، الجلسات اللي هي الترويحية دي مذاهب، فمنهم من ينص على استحبابها وهم الحنفية. قال الإمام السرخسي في المبسوط، قال: الفصل الرابع في الانتظار بعد كل ترويحتين، قال: وهو مستحب. وده تقرير لمذهب الأحناف، وهو مستحب. هكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنها إنما سميت بهذا الاسم لمعنى الاستراحة، ترويحة يعني من الاستراحة، وأنها مأخوذة عن السلف وأهل الحرمين، فإن أهل مكة يطوفون 7 بين كل ترويحتين كما حكينا ذلك عن مالك رحمه الله تعالى. وقال: والصحيح هو الانتظار والاستراحة بين كل ترويحتين على ما حكينا. وقال الكساني في البدائع، أيضا هذا حنفي يعني، ومنها أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة، يسبح ويهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، وينتظر أيضا بعد 5 قدر ترويحة، ينتظر بعد 5 قدر ترويحة، يعني بعد 5 يعني الاستراحة الايه، 5، الاستراحة 5 يقصد، مش الركعة الايه، 5، لأنه متوارث عن السلف. وأما الاستراحة بعد 5 تسليمات فهل تستحب؟ قال بعض، لأنه بناء كلمة بعد خمس تسليمات يقصد أنهم كانوا بيصلوا 20 ركعة، فنصف الصلاة اللي هي بعد كم؟ بعد خمس تسليمات. قال فهل مستحب اللي هي جلسة الاستراحة اللي ممكن يبقى فيها كلمة اللي احنا احيانا بنعملها؟ قال بعضهم نعم يعني مستحب، وقال بعضهم لا تستحب، وهو الصحيح كلام كله لسه للإمام الكساني، لأنه خلاف عمل السلف والله الموفق. ومنهم من يجعل فعلها أولى من تركها، وهم الحنابلة، فعل جلسة الاستراحة أولى من تركها. قال المرداوي في الإنصاف: ومنها يستريح بعد كل 4 ركعات بجلسة يسيرة. 4 ركعات اللي هم لو صلى إيه؟ 8 يعني و3. نعم. قال فعله السلف ولا بأس بتركه، يعني لو تركها يعني. قال وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ويستراح بين كل 4 ركعات بجلسة يسيرة ولا بأس بترك استراحة بينها. ومنهم من يذكرها في صفة التراويح دون تنصيص على استحبابها، وهم المالكية والشافعية. قال الزرقاني في شرح الموطأ: وتسمى التراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام، وده المقصود بقوله انه يذكرها في صفة التراويح دون التنصيص، انه هو ذكرها هنا الاستراحة ولا لا. بيقول سميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون فيها يعني. وسميت الصلاة يرحمكم، وسميت الصلاة جماعة في ليالي رمضان تراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. قال الليث: قدر ما يصلي الرجل كذا وكذا ركعة، يعني الراحة دي اللي هي كانت بين الركعات اللي هي بعد 4 أو 10. وقال الحافظ في الفتح يعني الشافعي يعني: والتراويح جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة كتسليمة من السلام. وسميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. ويعني لو نظرنا إلى كلام العلماء وخلاصته نجد أن جلسة التراويح هذه مشروعة، فهو إما منصوص عليه في كلامهم، وإما هو مفهوم من تقريرهم لصلاة التراويح، وعليه الراحة التي توجد والاستراحة التي توجد بين التراويح، خصوصا التي بين التراويح بعد 4 ركعات اللي هي لو صلى 11 ركعة، أو لو صلى 20 تكون بعد الإيش؟ بعد 10 ركعات. هذه يعني محل إقرار من يعني المذاهب الأربعة. ثم تأتي المسألة الأخرى، وهي حكم إلقاء موعظة بين صلاة التراويح في رمضان. يعني حكم كلمة التراويح المشهورة عندنا في الجملة، ثم أفصل بعد ذلك. في الجملة اختلف المعاصرون في ذلك على قولين، وأنا أقول المعاصرون لماذا؟ لأن هذه المسألة صارت أكثر وجودا في العصر المتأخر، يعني أكثر من زمن السلف وجود موعظة بين الركعات، فاختلف المعاصرون في ذلك على قولين. الأول عدم الجواز، وإليه ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وعد ذلك من البدع، إنه كلمة يعني التراويح أو الوعظ ذا اللي بين الركعات، قال هذا لا يثبت وهذا من البدع، وهأقول لكم تفصيل. القول الثاني قول أيضا بعض المعاصرين كالشيخ ابن جبريل، ومفهوم بعض كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه وبعض العلماء المعاصرين، وهو القول بالجواز لما فيها من يعني شغل هذا الوقت بالعظة والتذكير للناس، لا سيما أنه وقت سكوت وراحة. فأما تفصيل ذلك فمن خلال بعض الفتاوى التي يعني سئل فيها العلماء، نذكر هذه المسألة. فسئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه سؤالا، قالوا: عندنا في الكويت موعظة بعد 4 ركعات في صلاة القيام، هل تجوز هذه؟ وإذا جاز كيف تكون هذه الموعظة؟ الجواب قال الشيخ ابن عثيمين الذي أرى ألا تفعل: أولا أنها ليست من هدي السلف، ثانيا أن بعض الناس قد يحب أن يأتي بالتهجد وينصرف إلى بيته، وفي هذا إعاقة وإملال لهم وإكراه على هذه الموعظة، والموعظة إذا لم تكن متقبلة فضررها أكثر من نفعها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة ولا يثقل عليهم ويكرر، فأرى أن تركها أولى. وإذا أراد الإمام أن يعظ الناس فليجعله في آخر شيء، يعني بعد الإيه؟ بعد الصلاة، إذا انتهت الصلاة نهائيا. أين؟ وسئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه في ذلك، قال يجوز، يعني سئل هل يجوز لإمام مسجد في صلاة التراويح أن يلقي بين الركعات موعظة؟ الجواب قال يجوز ولا يجوز، ده كلام الشيخ الألباني، قال يجوز ولا يجوز. إذا كان التنبيه والتحذير والأمر والنهي لأمر عارض فهذا أمر واجب، بيقول يعني الشيخ الألباني إذا كان هو في أمر عارض لابد ينبه الناس إليه، ده أصبح واجب، وعلي يقصد هنا يجوز الكلمة. أما إذا كان يتخذ نظاما عادة فهذا خلاف السنة، يعني إذا كان الإمام بيتخذ عادة أنه كلمة ويغضب عليها بين ركعات التراويح فهذا خلاف السنة. وقال رحمه الله: قيام رمضان شرع فقط لزيادة التقرب إلى الله عز وجل بصلاة القيام، ولذلك فلا نرى نحن أن نجعل صلاة التراويح يخالطها شيء من العلم والتعليم ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن تكون صلاة القيام محض العبادة، أما العلم فله زمن ولا يحدد بزمن، وإنما يراعى فيه مصلحة المتعلمين، وهذا هو الأصل. وأريد من هذا أن من اتخذ عادة أن يعلم الناس ما بين كل 4 ركعات مثلا في صلاة القيام، اتخذ ذلك عادة فتلك محدثة مخالفة للسنة، تلك محدثة مخالفة للسنة. وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى: ما الحكمة في تسمية قيام رمضان بالتراويح؟ وهل ترون أن من الأفضل استغلال وقت التوقف في صلاة التراويح بإلقاء كلمة أو موعظة؟ دول سؤالين يعني. الجواب: ذكر في المناهي للحسان عن الأعرج قال: ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان، قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، وإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. أيام زمان يعني، البقرة يعني جزئين وشوية، يزعلوا أنه هو صلى بيوم 12 ركعة فيها، يعني صلىش 8 يعني. وعن عبد الله بن بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور. مخافة فوت السحور يعني بيخلص صلاة القيام على السحور. وعن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان 11 ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني يقرأ السور الطوال يعني اللي فيها أعداد كبيرة من الآيات تتجاوز 100 آية، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا فروع الفجر. وقال ابن محمود في كتاب الصيام: وسميت التراويح من أجل أنهم يستريحون بعد كل 4 ركعات لكونهم يعتمدون على العصي من طول القيام ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر. وحيث إن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة فيفعلونها في ساعة أو أقل، ده كلام الشيخ الجبريني يعني. وحيث إن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة فيفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، يعني بيقول إن طالما هي الصلاة خفيفة ما مش محتاجين استراحة، حيث لا يجدون تعبا ولا مشق لكن انفصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس أو وقفة يسيرة للاستجمام أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير أو قراءة في كتاب مفيد أو تفسير آية يمر بها القارئ أو موعظة أو ذكر حكم من الأحكام حتى لا يخرج أو لا يمل، والله أعلم. يعني الشيخ الجبرين بيقول إن لو في استراحة، وده الحاصل في الحقيقة في زمننا الحالي، إن الناس مش ممكن هيصلوا 8 ركعات إيش متواصلين، وخصوصا لو كان مثلا بيصلوا 8 ركعات بجزء أو نحو ذلك، فبيحتاجوا استراحة. طيب الاستراحة دي يترك الناس فيها يتكلم بعضهم مع بعض ضجيج أو نحو ذلك، أو إن بعضهم كذلك الشيطان مجرد ما يقعد يقول له خلاص ما انت صليت 4 يعمل إيه، خد بعضك وروح. إنما لو أننا بالفعل ذكرناه بالله عز وجل من خلال بعض الموعظة أو نحو ذلك، هذا يعني أعون على يعني تثبيته وكذلك عدم إملاله، وكذلك أيضا شغل هذا الوقت بذكر لله سبحانه وتعالى. وجاء في موقع الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد سؤال: ما حكم الشرع في الدرس الذي يكون بعد الركعات 4 في صلاة التراويح؟ الجواب: قال الحمد لله، الدرس الذي يلقيه بعض الأئمة والوعاظ بين ركعات صلاة التراويح لا بأس به إن شاء الله، والأحسن أن لا يداوم عليه خشية أن يعتقد الناس أنه جزء من الصلاة، وخشية من اعتقادهم وجوبهم، حتى إنهم قد ينكرون على من لم يفعلهم. وللإمام أو للمدرس والواعظ أن ينبه الناس على ما يتيسر من أحكام الشرع، وخاصة مما يحتاجونه في هذا الشهر من مسائل، على أن يتركه أحيانا لما سبق ذكره. ولا شك أن مثل هذه الكلمات والمواعظ أنفع من الخروج أو من الحديث الدنيوي ورفع الصوت، وخير من الذكر المبتدع الذي يحدثه بعض الأئمة بعد 4 ركعات. يقول: قال الشيخ عبد الله الجبرين: وحيث إن الناس في هذه الأزمنة يخففون الصلاة يفعلونها في ساعة أو أقل، فإنه لا حاجة بهم إلى هذه الاستراحة، حيث لا يجدون تعبا ولا مشقة. لكن إن فصل بعض الأئمة بين ركعات التراويح بجلوس أو وقفة يسيرة للاستجمام أو الارتياح، فالأولى قطع هذا الجلوس بنصيحة أو تذكير أو قراءة في كتاب مفيد أو تفسير آية يمر بها القارئ أو موعظة أو ذكر حكم من الأحكام حتى لا يخرج أو لا يمل، والله أعلم. فتوى أيضا لموقع الشبكة الإسلامية: ما هي كيفية صلاة التراويح، وهل يوجد حديث بعد الركعات 4 الأولى؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه، أما بعد، فقد مضى بيان كيفية صلاة التراويح مع ذكر الخلاف الوارد في عددها وبيان الراجح منه في الفتوى رقم كذا، كما بينا خلاف العلماء في الترويحة التي تكون بين ركعات التراويح وموضعها من الركعات من ركعات الصلاة، وذلك في الفتوى رقم كذا. وخلاصة الأمر أن الجلوس للراحة بين ركعات صلاة التراويح أمر مشروع في الجملة، متوارث عن السلف الكرام، وشغل هذا الوقت بالذكر وتعلم العلم وتعليمه لا بأس به، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة دائمة فيحسبه الناس سنة من السنن، والله أعلم. هناك بعض يعني نصوص لبعض الفقهاء يعني يفهم منها استثمار هذه الاستراحة أيضا في الفائدة والذكر. يعني يقول المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومنها يستريح، يعني في المسائل يعني يستريح بعد كل 4 ركعات بجلسة يسيرة فعله السلف ولا بأس بتركيز، ولا يدعو إذا استراح على الصحيح من المذهب، وقيل ينحرف إلى المصلين ويدعو، وكره ابن عقيل الدعاء. يعني ورد في كلامهم هذا الخلاف، إنه بعضهم قال ممكن يتكلم أو يدعو أو نحو ذلك في هذه المدة من الاستراحة، وذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قصة وفيها قدم أبو عامر البناني واعظ أهل الحجاز ووافق قدومه رمضان، فسأله إخوانه أن يجلس لهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم وجلس ليلة الجمعة بعد انقضاء التراويح، واجتمع الناس وجاء يعني أبو عامر فجلس مع القوم، فلم يزل أبو عامر يعظ وينذر ويبشر إلى أن ماتت القلوب فرقا يعني خوفا واشتاقت النفوس إلى الجنة. وأيضا هناك بعض الأخبار في يعني وعظ السلف رضوان الله عليهم، وأنهم رضوان الله عليهم كانوا ربما يعظون في أي وقت ولا يتقيدون بوقت معين، من خلالها المقصود يعني أن وقت الوعظ غير يعني توقيفي، وقت الوعظ خصوصا غير توقيفي، يعني لا يقال إنه لا تعظ بعد المغرب، لأنك لو وظبت على الوعظ بعد المغرب يكون هذا نوع من الإيش، من الابتداع مثلا، أو لا يقال مثلا إنه من يعطي درس كل يوم ثابت في الأسبوع هذه بدعة لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يخالف القواعد العامة في الشريعة في مسألة الدعوة والوعظ. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والوعظ ليس له حد ولا له توقيف، ولا له توقيف يعني لا يشترط له زمان محدد معين، يعني لا يقال يوم كذا فقط هو اللي ينفع، لأنه ده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيف ليوم معين يعظ الناس فيه، بل كان يعظ الناس صلى الله عليه وسلم أينما يعني أو حسب ما تيسر، كان يعظ الناس صلى الله عليه وسلم. وعلى ما سبق، على ما سبق نخرج من ذلك بخلاصة، وهي أنه مما سبق يتبين لنا أن الجلوس بين ركعات التراويح مشروع في الجملة، وأن هذا الوقت كان مستثمرا من قبل السلف فيما هو نافع، ولا تحديد لشيء معين يفعل فيها، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحسب القاعدة العامة في تحديد وقت لوعظ الناس وتذكيرهم بناء على ما ورد عن الصحابة ومن بعدهم، فلا مانع شرعا من استثمار ما بين ركعات التراويح لوعظ الناس وتذكيرهم، وذلك بشروط أو بضوابط. واحد، أن يغلب على الظن انتفاع الناس بذلك، أن يغلب على الظن أن الناس بينتفعوا من هذه الإيش، هذه الكلمة. اثنان، ألا يعتقد التقرب إلى الله بتحديد هذا الوقت للموعظة، عشان ما تبقاش بدعة، أنه ما يعتقدش أنه ده حتما ولازم في هذا الوقت ونحو ذلك، إنما لأن هذا وقت الناس فيه في حال استراحة فهو يشغله لهم بموعظة. ثلاثة، ألا يصل به إلى حد إملال الناس وتزهيدهم في العلم، إنه ما يكونش كلمة طويلة تزهد الناس في العلم. أربعة، الأفضل أن يفعله بعض الأوقات ويتركه بعض الأوقات حتى لا يظن الناس أنه من الصلاة. خمسة، الأولى أن يكون بعد التراويح لئلا يشق على من أراد الانصراف مبكرا إن تيسر ذلك. يعني خلاصة الكلام أن العلماء اختلفوا في يعني الوعظ بين ركعات التراويح، وبعضهم قال الأولى ترك ذلك وأن هذا لا دليل عليه أو لم يثبت، والبعض الآخر قال إنه لا مانع منه، ولا سيما وأن الناس يكونون في حالة فراغ من الوقت وعليه، فشغل هذا الوقت بتذكيرهم بالله عز وجل ووعظهم ونصحهم أولى من تركهم للكلام الدنيوي ونحو ذلك، وبشرط ألا يكون هذا من باب الاعتقاد أنه لازم أو واجب، أو أنه كذلك يكون من باب حتمية ذلك في يعني وجوده، فضلا عن أنه يشعر الناس بأنه ليس حتما ولازم، عن طريق إما أن يغير، ممكن مرة يسيبه كده ويخليه بعد الصلاة، ممكن مرة يسيبه خالص أو يسيب الكلمة أو يسيبها بعض المرات أو نحو ذلك، لا بأس بحيث أنه لا يكون في الناس يعني الفهم أنها واجبة وحتمية ولازمة. وأما قول من قال أنها بدعة فنحن لا نقول له أنت مبتدع، لكن نقول لمن يقول للناس إن لم تلزموا قولي فأنتم ضلال ومبتدعون وفيكم وعليكم، كما يفعل هؤلاء الغلاة. فنقول لهم هذا الأمر فيه سعة وفيه خلاف بين العلماء، بل والله نرى أن الأولى شغل هذا الوقت بشيء من الوعظ وهو أولى، لا سيما وأن الناس يكونون في حالة فراغ وسكوت، فشغلهم بشيء من الموعظة على سبيل المثال آية من آيات القراءة، من الممكن أنه يتحدث عن آية من الآيات التي قرأت، يذكر ما جاء في تفسيرها، يذكر ما جاء في سبب نزولها، يذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذه الآية، هذا أولى من تركهم يعني بلا موعظة. والله أعلم، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.